وقفات مع القرآن العظيم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. معنى هذه الآيات: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلكم أيها المشركون؟ فإن خلق مثلكم ليس بأعظم من خلق السماوات والأرض، بل الله هو القادر وهو الخلاق لما يشاء، العليم بكل ما خلق وما يخلق سبحانه وتعالى. إنما أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا الشيء. فتنزه الله الذي بيده ملك كل شيء عن كل نقص في أسمائه أو صفاته أو أفعاله، وإليه تصيرون بعد مماتكم وترجعون. هذه الآيات فيها عدة تدبرات. أولا، فيها دلالة على أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان نفسه. فمن ينكر البعث ماذا يفعل أمام آية السماوات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس؟ ثانيا، تدل هذه الآية على أن كل شيء هين على الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: وهو علي هين، لقوله: إنما أمره. وهذا الحصر يفيد أن كل شيء يريده الله إنما يقول له كن فيكون. فيها أيضا إثبات ملك الله لكل شيء، وأن الله هو المالك لكل شيء، وأن كل شيء إنما هو بيد الله، ولهذا قال: بيده. رابعا، قوله ملكوت، هذه من صيغ المبالغة التي تدل على تمام ملك الله لكل شيء، وأن أي شيء لا يخرج عن ملك الله، ولهذا لا يستحق العبادة والالتجاء والاعتماد عليه إلا هو سبحانه وتعالى. هناك تناسب بين قوله ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، إذ أن المالك لكل شيء حقيقة هو الذي ترجع إليه الأمور، إذ مبتدأ الأمور من عنده، فلا بد أن يكون نهاية الأمور إليه، والله هو الأول والآخر، وهذا من تمام ملكه. خامسا، الاسم الموصول تكرر في هذه الآيات: الذي أحياها، الذي بيده ملكوت كل شيء، وهذا للاهتمام، فإن العرب تكرر الاسم الموصول حينما تريد الاهتمام، وإلا فإن لغة العربي تقوم على الاختصار. إنما أراد الله لفت الانتباه هذا الإنسان للتفكر في هذه الأشياء. أيضا، تقديم الجار والمجرور في كلمة إليه ترجعون، قدم الجار والمجرور على الفعل، وإلا فإن سياق الكلام ترجعون إليه، لكن قدمت إليه للترهيب والاهتمام ولإثبات البعث، فأنتم إلى الله ترجعون، وهذا أوقع في القلب في إدخال الهيبة لله جل جلاله.